سمعت الشيخ يقول السابق ذكر في الجرائد أن غدا سيكون كسوف للقمر كاملا عند صلاة الفجر، والسؤال هل يبدأ بالصلاة عند الكسوف قبل الفجر إذا حدث قبل الأذان بقليل أم لا؟ وإذا صلينا صلاة الفجر هل نستمر بالصلاة حتى طلوع الشمس أفيدنا أذانكم الله؟ أقوال الحسابين لا تصدق ولا يلتفت إليها، والحسابين أن الكسوف يقع في كذا أو كذا لا يلتفت إليه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا فصلوا، فإذا رأى مسلم ذلك في الليل صلوا، أما بعد الفجر أو عند الفجر قد ذهب سلطان القمر والناس مشغولون بصلاة الفريضة، أما إذا رؤية في آخر الليل رآه الناس من رآه يصلي، وأما مجرد قول الحسابين لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. التحري بذلك شيء؟ نعم، ولا يلزم التحري. الرسول ما قال تحروا، قال إذا رأيتم نعم فافزعوا صلوا.